قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. والآن يا فيلسوف، الآن وقد من الله علينا بفضله وكرمه وإنعامه وإحسانه بذكر مبرات وخيرات نوابع وتوابع الإحسان إلى الوالدين وذوي الأرحام وذوي القربى وأهل الجوار والفقراء والمساكين، حتى انتهينا إلى ذكر جزاء كل خير وكل بر عند الله جل علاه. نعم نعم، الآن يا بنيتي، الآن نختتم ما بدأناه بخير وبر أبدا أبدا لا ننساه، يحبه الله جل علاه ويحبه ويدعو إليه نبيه ورسوله ومصطفاه، ألا وهو خير وبر قضاء حوائج الناس في هذه الحياة. صح جدا جدا جدا. وفي أمر قضاء حوائج الناس يقول نبي البر ورسول الخير: من نفس عن مثل من كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. ومن يسر على مسلم في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم نعم. ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله الله. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جميل جدا جدا، ولكن أين هم؟ أين هم الآن يا فيلسوف؟ من هم يا بنيتي؟ الناس الذين يكونون في عون الناس. بنيتي، ذكر الطبراني عن ابن عمر أنه قال: إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم، أولئك الآمنون من عذاب الله. رائع جدا جدا، ولله ضر من قال، وصدق والله فيما قال: سابق إلى الخير وبادر به، فإن من خلفك ما تعلم، وقدم الخير فكل امرئ على الذي قدمه يقدم. تماما تماما يا بنيتي، هذا هو ما يؤمن به ويعمل له ويحرص عليه الذين خلقهم ربهم لقضاء حوائج غيرهم. وكيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ هو يا بنيتي أن يحيى بن طلحة كان جوادا كريما صاحب فضل ومروءة وبر وإحسان. جميل جدا. جاء إليه ذات يوم رجل لزمته ديون وركبته هموم، فقال له: هب لي شيئا مما حباك الله به يا أخاه. فالتفت يحيى إلى غلام له وقال له: يا غلام أعطه كل ما معك. فأعطاه الغلام 20,000 هي كل ما معه، فأخذها الرجل وحاول حملها فثقلت عليه وسقطت من بين يديه، فأخذ يبكي ويبكي. فقال له يحيى: ما يبكيك يا عبد الله؟ لعلك استقللتها فأزيدك عليها. لا لا والله ما استقبلتها يا ابن طلحة، ولكني أبكي على ما تأكل الأرض من برك وفضلك وجودك وكرمك. أستغفر الله أستغفر الله حياء من الله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وعلى الصبح يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى صوت هنا الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن لم تقيد كممثلة مبتدأة في الإذاعة فعادت إليها نجمة. المخرج الإذاعي الكبير محمود السباع كان في مبنى الإذاعة بينهي متعلقاته بالإذاعة قبل ما يستلم عمله كمخرج في فرق التلفزيون المسرحية، وذلك في عام 1961. الأستاذ محمود السباع وهو قاعد في مكتب مخرجين الإذاعة شاف شابة جميلة داخلة بتسأل عن مواعيد امتحان الممثلين الجداد في الإذاعة عشان تتأيد ممثلة إذاعية، فسألها إذا كانت تحب تمثل على المسرح. قالت له يا ريت يا أستاذ. ضحك الأستاذ محمود السباع وهو بيتكلم مع الممثلة التي تهوى التمثيل، قال لها بس انت هتمثلي مع مجموعة هواة يعني ببلاش. قالت له مش مهم، المهم ان نمثل. في الوقت ده كان الاستاذ محمود السباع رئيس جمعية انصار التمثيل والسينما، وكانت الجمعية بتستعد لتقديم مسرحية انديل ام هاشم عن رواية الكاتب الكبير يحيى حقي، واللي اعدها للمسرح امين الصاوي وعثمان اباظة، وكان المفروض ان عثمان اباظة هو اللي هيخرجها لولا موته المفاجئ. أسندت إدارة الجمعية إخراج المسرحية إلى الأستاذ محمود السباع، وفعلا اختار أعضاء الجمعية الهواة ليقوموا ببطولة المسرحية زي علي عبد المنعم، فاروق نجيب، عبد الخالق صالح اللي ما كانوش اتعرفوا في المسرح والسينما، ومحمد أبو النصر ومظهر يونس اللي كانوا بيمارسوا التمثيل بجانب عملهم الحكومي. وشارك في المسرحية من أعضاء الجمعية المحترفين الفنان الكبير محمد توفيق والفنانة سلوى محمود اللي كانت متخرجة من معهد التمثيل بقالها حوالي 3 سنين، والفنان الكبير أحمد أباظة. والمحترفين كانوا بيتعاملوا معاملة الهواء، ما بياخدوش أجر عن هذا العمل. اختار الأستاذ محمود السباع الممثلة الإذاعية الناشئة لتقوم بدور البطولة في هذه المسرحية، والحقيقة كان اختيار موفق، لأن الممثلة الناشئة قدرت تقف قدام أعضاء الفرقة اللي كانوا بيمثلوا قبلها بأكثر من 10 سنين، ومش كده وبس، قدرت تلفت النظر بأدائها المتميز اللي يجمع بين الموهبة والعلم، فقد كانت الممثلة الناشئة من خريج المدارس الأجنبية، لذلك كان لأدائها شكل متميز عن باقي الممثلين اللي معها. ولما تعرضت المسرحية على مسرح الأزبكية حققت نجاح كبير، ومن ضمن اللي شافوا المسرحية كان الفنان الكبير السيد بدير اللي كان رئيس جمعية أنصار التمثيل والسينما قبل كده، واللي كان وقتها بيشكل فرق التلفزيون المسرحية بتكليف من الدكتور عبد القادر حاتم. الفنان الكبير السيد بدير سأل الممثلة الإذاعية الناشئة: عندك مانع تبقى عضوة في فرق التلفزيون المسرحية؟ سكتت الممثلة الناشئة وما جاوبتش. قال لها: مش بتجاوبي ليه؟ الإجابة على السؤال ده هنعرفه في الحلقة الجاية إن شاء الله. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حكم. راديو سينما ده شيء جميل، ربنا يزيد ربنا يبارك. ربنا منورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه في بختنا؟ عجايب. اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترهلي. راديو سينما سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا لازم أدخل. قلتلك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي هيشتغل؟ مش هيشتغل. طيب هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، في يوم 20/9/1999 رحلت عنا الفنانة تحية كاريوكا. وفي ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا نقدم لكم هذا التسجيل الذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم أحب بالغلط. كنت أشوف العصفور يرقص على قطن الكل، علمني الرقص معاه وأنا جيت علمت الكل. فيلم أحب الغلط من إنتاج سنة 1942، البطولة للفنانة الراحلة تحية كاريوكا، حسين صدقي، أنور وجدي، إسماعيل ياسين، منسة فهمي، فردوس محمد وفؤاد شفيق. فيلم أحب الغلط، الحوار لبديع خيري والسيناريو والإخراج لحسين فوزي. أعزائي المستمعين، نلتقي الآن مع أحداث فيلم أحب الغلط والذي نقدمه اليوم في ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا، وهو يبدأ بهذا المسمع. انت عامل زي فانوس الغراب كده مدهون جاهز. استاذ. من فضلك يا استاذ انا عايزك في كلمه سر. اهلا وسهلا اتفضلي. بس افندم الغراب ده غراب اي شيشه على بر. حاضر يلا عثمان سير على بر. حضرتك ما حضرتيش فرضا لا مؤاخذة انا عاوزة بدي قضي يعني تلحق اخي. اخي اخي على مين؟ علي انا عشان ما قلتلكش سعيد. انا سعيد. سعيد مبارك تفضل استريح. ميرسي اتفضل استريح. اديني استريح. نعم. اس ايه ده مش بياده ده؟ لا وانت تصدق ده نملية مطبخ. اتفضل هنا يا استاذ. هنا فين؟ على نملية المطبخ الشريفة دي. اتفضل يا ستي من فضلك انا هنا. وحياة ابوك. لا ابويا ولا جدي انا هنا مش بلعب. انا جون خاطري. حاضر. بشرفك اخطى عليك يا كذاب يا مختار يا مختار. حاجة. ليه بس يا ستي؟ أنا عملت إيه؟ عملت إيه؟ تخليني أقلع قدامك يا قليل الأدب، وأرقص قدامك يا أبيح يلي ما تختشيش، وأغني قدامك يا بجح يا ساهر يا أبو عين زايد، وبعد كده تقول لي عملت إيه؟ يا ستي أنا حبيت أفهمك، ما اديتنيش فرصة. أنا كنت فاكراك الأستاذ رفي. وأنا ذنبي إيه ما كنتش الأستاذ رفي؟ أنا كمان بقول عقلي رفيت. أهو ده السؤال الجد. صحيح اتغشى فيك ازاي؟ لا شكلك باين عليه الفركشه الحلوه المدهوله بتاعت الفن، ولا عينيك بيطل منها سلال العبقريه. بس ما تعيطيش، انا مستعد اساعدك. تساعدني؟ تساعدني بايه يا شيخ عمران باطلي؟ بروشته؟ باشعه؟ في واحد بس اللي يقدر يساعدني، الاستاذ رفقي. الاستاذ رفقي جاري وصديقي وساكن في الشقه اللي جنبي، وحضرتك دخلت شقتي غلط. جارك وصديقك صحيح؟ قدمني ليه؟ عرفني بيه؟ امدح له فيا، احلف له على عفيفك، على شبابك، على انت متجوز؟ ليه؟ عشان تحلف له بالطلاق اني احسن رقاص و واظرف مفرده، وهاخد له حتى رغيف عيش في جيبي. رغيف عيش؟ اه، عطاها على عليا علشان يصدقني. بس تحب على مهلك تشرحي لي حكايتك. انت مين؟ بنتي يتيمة. مسكينة. اسمي بدوية. بدوية؟ ايه مش عارفك؟ ازاي؟ اسمي بغاية ال شلها يا بدوي. عندي 18 سنة وثلاث اشهر واربع ايام. كفاية كفاية، مفيش لجملة ساعات والدقايق. احب السلم، اموت في الرأي. سمعت ان الاستاذ رفقي بيدور على بنت بركوكة فركوكة زي كده. عظيم. حلاوتها تخطف القلوب زي كده. عينيها تشنكل الجن زي كده. زيك ايه يا وحش؟ لو اخده قصدي عن لساني. رحت للاستوديو عشان اقابله، لقيت طالعين كبش بنات من جوه. يا كب ليه عيطت؟ ليه بقى؟ الواحده منهم تبتدي ترقص قدامه على طول، يروح شاتمها وشاخط فيها ومشلق لها وطردها على بره. مساكين. انا خفت على نفسي لا يعمل ويايا كده واتحدى قدام الناس. جيت على بيته. ايوه علشان لما يلبخ اتكسف لوحدي ومحدش يضحك عليا. ده لو لف الدنيا ما يعقرش على غزال بالشكل ده. ده انا متهيألي اقفل العياده وافتح لك استوديو ورزق ورزقك على الله. تعالي معايا هقدمك لقمه. يا بنت هو ده الاستاذ رفقي؟ ماله كده بعوض؟ يا مصطفى انت بتعمل كده ليه؟ ها ها ها ها ها ها ها. لا ده انتوا مجانين. وبعدين انت كده تعالي بقى سخن يا ابني. ايه الراجل اللي عامل زي زمارة الخطر ده؟ خدام الاستاذ ايه؟ اخرج يلا بينا. على فين؟ على ما تفهمها يا غير الفاديو. من فضلكم من جن الأستاذ رزق ورد، كل واحد يتأمن المطرح. يا شوف ثلاث بنات جداد جايين إجابة للطلب الإعلامي اللي قدمناه في الجرايد عن بطلة لفيلمنا الجديد. ها؟ قصدي فيلمكم الجديد، لا مؤاخذة. كل شيء جاهز للفرابة. طبعا أمال أنا هنا بعمل إيه؟ اخطى عليك. أوركسترا! مستعد يا أستاذ. معلم الرقص. يلا ابتدوا. اهو ده يا ستي الاستاذ رفقي اللي بتدوري عليه. مين؟ الطوب، الإزاز، يا أمستة، يا شياطين، يا ماتة. ايه مالك؟ ما هو كمان تحدثين بالطول. انا كسرت له ازاز الاوتوموبيل كمان، خلاص اتكسرت كل امالي. الا قول لي يا اسمك ايه؟ هباب الطين. طب اسمع يا هباب الطين، انت صحيح دكتور؟ لا انا حلق صح. كلمني جد امال. الله، طبعا دكتور وجراح ودبلوم من مصر ومتخرج من جامعات اوروبا وكل حاجه. يعني تفهم كويس في الادويه؟ طبعا. ما كنتش افهم في الادويه، افهم في ايه امال؟ في الرؤاس. اخطى عليك، انت بتشخط فيا. ابدا، انا متالم على شهادي. نعم، عايزه ايه؟ عاوزه استشاره طبيه. ليه؟ في حاجه بتوجعك؟ لا، انا عاوزاك توصف لي صنف من السم يكون كويس وطعمه حلو. سم؟ انت فاهم السم ده ايه؟ كزوزه؟ في اصل وفي تقليد؟ بنت الايام دي هو الشيء الوحيد اللي ما فيهش غش. وعايزه السم ليه بقى؟ عشان يخلصني من عشتي، يريحني من الغلب اللي في الدنيا. الدنيا ما جرالهاش حاجه، لسه بخير. ابدا، الدنيا فاضيه زي قلتها. ان ما كنتش هبقى ممثله اعيش فيها اعمل ايه؟ ليه؟ هم اللي عايشين في الدنيا كلهم ممثلين؟ بدوي اسمعي، انا هخليك ممثله بالقوه الى عافيه باي طريقه. استني هنا دقيقه واحده. ايه ده؟ اسمعي، عندنا دلوقتي بنت لطيفه ظريفه اسمها بدويه، هترقص وتغني قدام الاستاذ رزقي غضبا عن حباب عينيه. دلوقتي معاد رجوع الاستاذ، اول ما نسمع صوت اوتوموبيله انا هدور الاسطوانه دي وانت على طول هدي راس النجاه. ملزوم رجله فوق رقبته انه يخش العماره. ايوه، ويشوف وشي يفتكر الازاز اللي انكسر. و يا عبيطه، جمالك ورشاقتك وسحرك مش هيخلوه وقت يفكر، ده هيتاخد في دوكه، في نشوه، في حلم. بس طوعيني. وحتى لو بطحني معايا حكيم، انت متخايل لقطه. انا عثرت عليك ازاي؟ عن طريق الغلط. يا غلطه بيض، يا غلطه الهنا. انا خلاص غويت الغلط، متهيألي هنزل غلط واطلع غلط وامشي غلط وكله غلط في غلط. انا حبيت الغلط. حبيتك العافيه. يلا استعد. يا تامي يا طمطم لفت طمطم قول لطمطم يا طمطم يا طمطم يا طمطم يا طمطم يا طمطم يا طمطم. يعني خلاص، فجر السن بالشمطانية. أيوة، برافو. يا وعدي تقسمها زياتي خالص. ما تزعجها سيبها مني. بسم الله الرحمن الرحيم. والله إذا بشترك يا بدوية. أنا مش بدوية يا داد، أنا ممدوح. ممدوح بيه؟ أهلا وسهلا، ده مؤاخذة يا ابني. أما أنت يا دوحة لا جهالي يا ألف خطوة عزيزة، لو كنت عارفة كنت فرشتلك قطفة تحت رجليك. أعمل إيه يا ستي؟ ما رضيتش تسيبني أزورك لوحدي، رجلها على رجلي، لازم تقاسمي كل حاجة. عقبال ما تقاسمك في الهنا والمنى إن شاء الله. الدوخ ده أنت. خدي دول علشانك يا زاد. ربنا ما يحرمني منك يا ممدوح بيه، ويسعدك ويهنيك أنت وسلاح الهالي. ما تتفضلوا تقعدوا. فين بدوية أمال؟ قلبي عليها زي النار يا ممدوح بيه. ليه لا سمح الله؟ السكن بقت وحشة دلوقتي. الأوتوموبيلات بتكسر بنزين وتنزل أرواح العالم. شوفي عمال ياخد ويدي يا ممدوح بيه، والشيطان الملعون مش مخليني على حال ولا على بالي. دي خرجت من الصوم ودلوقتي الساعة بقت 9:30 ولسه ما رجعتش. يا شيخة زمانها جاية دلوقتي، وفيها إيه يعني؟ يا يزرحة السينما دي بيفوتها سينما ابدا. ليلى زغرتيني يا ليلى. أنا عايز أقول إن كل فترة كان قلبها كبير، حبت وضحت وماتت في سبيل حبها. ايوه يا سيدي، كانت واقعه في الجدع اللي اسمه مهكة انطونيو. وانت بتحب مين؟ انا مين؟ بدوية ولا كليوباترا؟ انت اللي قدامي دلوقت، انت ملاك هبط من السماء، بس ملاك شيء. انت لوحدك اللي ايه؟ كمل يا علي. لا مش قادرة اكمل. ليه؟ خايف من كليوباترا؟ لا خايف من عليك. غمض عينيك. يا خمسة وخميسة عين الحسود فيها عود، يا رب تحرش يا رب تطول. وحياتك يا ليلى وداني وداني، الله يخليكي وداني. الدنيا النهاردة متسيعاني من فرحتي بيكي. يا ريت أبوكي كان عايش وشافك وأنتي ملقلقة كده بهدوم الزواج بتوع زمان. أنا رأيي لو مالك أنطوان شافك يا بدوية كان حدث كل بطل للتماسيح وغرق في حبك في شوشته. ماما زي بدوية اتفضلي. ازيني يا نت، ربنا يقويك يا بنتي ويبعد عنك ولاد الحرام. بدوية اتشجعي يا بدوية. ايوه يا سلام. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه. كويس أول سعال خالص. بالملي يا أستاذ، كل شيء جاهز، كل شيء مطلوب. وسعيد ده أنت مكيب على جمل، على عكاز حديد. إيه؟ على على إيه؟ على أراجوز. يلا ابتدوا. سكوت. سلام. استعدوا. كل واحد مطرحه، اللي بده يعطس، اللي بده يكح، اللي بده كذا، اللي بده مذا، ممنوع. اتفضل يا استاذ. ليليا نور. اختي اختي وحي الجماهير. سكوت سكوت سكوت من فضلكم. بطلة الكلمة هتقول لكم كلمة، قصدي بطلة الكلمة هتقول لكم كلمة صغيرة. سيداتي أنساتي سادتي. تضحك أحلاهم كيداهم فنقاهم كيلو فترة المديرن بدوية. بدوية صحة بدوية. بدوية بصحتك يا أم التاريخ يا فقطيع الفراعنة. حسونة اسمك في شهادة الميلاد. اسمعنا جعران. أستاذ حسونة تخبط على بيتكم يقولوا لك اسمعنا من طلع. حسونة الأستاذ رفقي مشغلك عنده من خوف. مش قدكم الله يسامحكم لأنكم كم يكم يكم كم يكم يكم يكم يكم يكم كم بدوية كم كم بتعبتكم كم وتحبكم كم لأنكم كم يكم يكم كم يكم يكم يكم يكم يكم كم كم. بدوية انت بتحبيني؟ نعم. انت سمعاني ما تعمليش عبيط. وانت فهمني ما تعملش عبيط. بدوية انا عايز اطمن. على ايه؟ العلاقة اللي بينك وبين ممدوح. حلو ما تظنش بطال، ممدوح ده زي اخويا كمان. كده؟ بتبص في عينيا؟ احيتنا في ايه؟ ده صبري. انا اسف انا كنت لاني بحبك يا بدوي. حلمت امبارح حلم. خير؟ حلمت ببنت شابة حلوة صغيرة. طبعا. بس استني، دمعي كهرب، عليها تبرجل. اخطى عليك يا خاين، بتقابل واحدة تانية. بس المنام. بس اسمعي، قالت لي بحبك. حبها بر. بعد الشر مدت ايدي وخدت ايدها كده، ايد حلوة صغيرة، صوابع زي صوابع المنزل. رحت لبستها خاتم زي ده تمام، وقلت لها يا بدوية يا روح يا حياتي، انت من دلوقتي خطبتي. خطبتك؟ ايوه. انا خايف يكون حلم صحيح. ده انا اللي بحكي. يا خير المجال. ما هي احب الاطعمة الى حضرتك؟ اكتب بعدك. محشي ورق العنب. محشي ورق العنب مغموسة في المربى. المربى؟ انا قلت كده؟ اخي احسن احسن، عشان يبقى فيه شيء جديد للقراء، حاجه انترستنج، شيء ملفت للنظر. طب ولما يقولوا عليا مجنونه؟ برضو احسن. ارتيست واكل لك بعد كده، مفيش بيت في البلد، مفيش رستوران يقدم ورق العنب الا غير قام في المربى. ممكن اجيب السؤال الاخير؟ لا مؤاخذه يا اساتذه، لازم يكون سؤال محترم. اهلا دكتور علمي. ما هو رأيك في الحب؟ وما هو أول غرام؟ ومتى كان؟ لا لا لا، أنا ما اسمحش أبدا بأسئلة من النوع ده. ليه؟ لكن هي ست. صحيح يا حرمنا المطول؟ حرمهم؟ لا يا جوزنا المطول. جوزهم؟ هو صحيح حضرتكم إن ما كنتش مصدق؟ اتفضل اقرأ. صحيح. مبروك مبروك يا دكتور. ميرسي. يا ليلى يا ليلى. نعم يا روح ليلى. سكوت سلام. ايه هو انت هتشتغل هنا كمان؟ خليك ملك المراه. اتصل بمندوبنا الفني خبر بعقد خطوبة صديقنا الدكتور علوي نجل سعادة شوكت باشا أطنى زادة على الآنسة بدوية الراقصة والممثلة المحبوبة. فنتمنى لكليوباترا دوام الأفلام، ولأنطونيو دوام العيادات والعمليات. يا دلهانة يا قلب نهار ابيض. وتشتغل مساعد مخرج ليه؟ ما تشتغل صبي عدمح. يجعلها يا بنتي جواز الشعب والهنا. انت يا ابني تغلبها بالمال كتير، وهي تغلبك بالعيال طوابير طوابير. اتنجد. وشد الدكار علشان مسافر مصر في اول قطر. حاضر يا فندم. ابني متجوز رقاصة؟ اما ولد طايش صحيح. حط هتورد كل حته يا عثمان. املى البيت ورد. ايوه يا بيه ده انا هخليه جنينه مزهره. طيب على فكره هتجرد الشمبانيا ده على يمين. هاتوا هنا. ايوه كده ايوه كده. اجل شوف الطباخ عمل ايه. هو احنا يتملي فاهم؟ خليه يشبكه كويس. ما تخافش يا بيه ده الطباخ عمال يزوق في التندي زي واحدة عروسة. ناس كمان ينفذه بالتاد. عال عال يا أخارك كده ليه؟ ربنا يسعد لك الأيام يا سيدي فيه. ألو سيد الشباب اديني الدند من فضلك. لا بدوي يا هانم. الو بدوية ايه ده يا قمر ده اخرت ليه؟ ساعة بقت اتنين. اعمل ايه يا عيد؟ ما انت عارف الاستاذ غضب الله. استاذ مين؟ ليه غضب الله ده؟ رفق يا سيدي لما تركبوا عفاريت الفن بينسروا وغط ونفس وكل حاجة. لا لا اجري حالا وسوق وياه الشيطان. اخطفي اوراقه وجري من مناخيره وقولي له الدين جاهز. حال حال بدوية سمعيني الدرس. انت ايه؟ خطيبة عيسى. وعلو ايه؟ خطيب بدوي. واحنا الاثنين ايه؟ خطيب وخطيبة حبيب وحبيبة. الف الف انا وانت وبس. الحمد لله اهي جت. لا يا عثمان انا اللي هفتح الباب. اجري قول للطباخ العروسة وصلت خليها تفتح. اجري بابا. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا بابا. اتفضل استريح يا بابا. ايه مالك كده مش على بعضك؟ يكون حضوري. يا سلام يا بابا لغت من صبحتي لانها مفاجاه طبعا وما كنتش منتظرها. الحمد لله على السلامه يا بابا. تقدر تفهمني الخبر اللي منشور في الجورنال ده معناه ايه؟ ايوه يا بابا انا كنت جاي العزبة ابلغك الخبر بنفسي. تبلغني الخبر؟ الخبر الاسود؟ خبرك المشين الفاضح. ما شاء الله الدكتور علوي ابن شوكة باشا حفيد مصر الجهلية سليل عائلة اطمازات الناس الاشراف الطيبين يتجوز واحدة ارقاصا بتوع علاج الدين. حلمك يا بابا انت مش فاهمني. افهم ايه اكتر من ان عائلة اطمازادة تاريخ اطمازادة شرف اطمازادة اتمرمطوا في الوحل. اطمازادة يا بابا ما جرالوش حاجة والجواز مش مسألة تعيينات. ما هو انا غلطان اني بعتك بلاد برة وكمان بلاد جوة ما تقولش ان القلوب تخضع للكدر والدرجات. حط عقلك في دماغك فوق لروحك ولكرامتك. انت من الطيبين وهي كمان من الطيبين. لو كانوا ناس طيبين ما كانوش يسيبوا بنتهم ترقص وتتشخلع في الصلاة والسمات ورفات. دي فنون يا بابا وبدوية في منتهى الشرف. شرف؟ جبتوا منين الشرف ده؟ المثل بيقول من رأفت نقصت. الكلام ده في ايام جحا وابو النواس مش النهارده. اسمع يا علوي ابني البنت اللي من الصنف ده تعرف بيسموها ايه؟ بيسموها طريدة المجتمع. ما تقدرش تحكم عليها قبل ما تشوفها وتعرفها. اعرفها؟ قال لي كان ناقص. شوكة باشا سليل اطمازادة اطمر سعادة اطمر عايز. انا خطبتها وعدتها بالزواج. جواب ايه يا مسكين؟ هي البنات اللي من اللعيبة دي يعرفوا معنى الزواج؟ دول بيتاجروا في الطيشين اللي زيك. ارميها يا شين تدوسك انت والوعد بتاعك وتبيع نفسها ثاني يوم لواحد تاني. بابا ده كتير قوي انا ما اسمحلكش. وكمان بترد عليا؟ الادب. انا مع كل وقحتك دي ما زلت ابوك من اول واجبات المحافظة على اسمك وشرفك لانهم اسم الحرمين. حالا النهارده تنزل الخبر ده وترجع لعيد متولى شهرين ثلاثه لحد ما الفضيحه دي تتسفي. لكن يا ماما كلمة واحدة، وإلا فأنا بريء منك، أنت ابني ولا أعرفك. خرب ما عملتش كده أحرمك من جسمي ومن فلوسي. والنبي مسكين يا بنتي. اعمل ايه يا ماما دبريني؟ ما انتش قادره تصحي يا ما انت صعبان علي يا علي. ست بدوية، الدكتور علو جه وبيسأل على حضرتك. يا استاذ حسونة، يا حسونة. لبيكي لبيكي، مساعد مخرجك ما بين ايديكي. اسمع، قول للدكتور علو ان انا مش موجود، ولا قول له ان انا خرجت مع ممدوح ده. اهلا حسونة، بدوية موجودة؟ لا، هي قالت لي اصل هي خرجت هنا من نص ساعة وخرجت. خرجت؟ ايوه خرجت مع ممدوح دي. وانا قلت لها ان ماما قايله. طيب متشكر. استاذ رفي، انت صديقي من زمان مش كده؟ مؤكد صداقة لا تبحت ولا تكلح. ارجوك قول لي بدوية جراها ايه؟ اتفضل اقعد استريح يا عيوني. خد سيجارة. لا مسكين، الطير المضروب بالرصاص حاله اخف من حالي. ثلاث ايام دلوقت وانا مش قادر اقابل بدوية، واخر مرة قابلتها كانت متغيرة جدا. ايه السبب؟ ايه الداعي؟ ارجوك عايز اعرف. اسمع يا عيوني، انت تعرف معذبك عني، انا ما احبش اخبي عنك حاجة ابدا. ايوه ارجوك قولي الحقيقة. لكن يا دكتور، الحقيقة دايما تكون مرة. مرة؟ يعني ايه؟ اسمع يا سيدي، انا لما كنت في سنك حبيت زيك واكثر شوية، وكنت اسعد مخلوق في حبي، وبعد ما بنيت في العلالي وفي الهوى صور صدمتني الحقيقة، وعرفت ان كنت مخدوع، واللي كنت بحبها كانت بتحب واحد غيري وبتغشني. طبعا اندفعت زيك واتألمت كتير. انت بتقول ايه؟ انت بتخرف؟ بدوية بتحب غيري؟ ده مستحيل، ده مش ممكن. انت بتوقع بيني وبينها، انت راجل بطال ليك اغراض طفله. عيب يا علوي، انت مسكين عصبيتك مخصله الدنيا. بدوية طول عمرها بتحب ممدوح زميلها في الصغر. قدها قدها، مش ممكن مش ممكن ابدا. علوي خليك راجل، انسى حبك ده، انت لسه شباب وقدامك مستقبل كبير. شمشون في الفيلم بتاعي لما كان بيحب دليلة. انا مش شمشون دلوقتي، يتهيألي شمشون على دليلة. انا تعيس تعيس، انا هتجنن هتجنن. ارحم نفسك مش كده؟ لا، ممدوح المخادع، ممدوح النادية عايز يضحك عليها؟ ده خاطب وبيقول انه بيعبد خطيبته. ها، عايز ياخدها مني ويضيع وقته معاها. لكن هي تعمل كده؟ ده مش ممكن. هي حرة نفسها يا اخي. ابدا، انا لازم اقدم الترك ده المكرم. علوي علوي، انا هتجنن. تعرفي الورد الاحمر ده معناه ايه؟ معناه الحب المشاعر اللي مولع اللي زي النار. ده انت بقيت استاذ في الحب يا دوه. بدوية تشجعي، انا شاعر بآلامك، ما كنتش احب ابدا اني امثل الدور ده. مش قادرة استحمل اكتر من كده يا ممدوح. اهلا وسهلا، خطوة عديدة يا دكتور، يلزم خدمة. انا يا مدموزيل جاي افتح عليكي. انا عليا بخير، وكمان حضرتك مش حاسين بعيون. خليكي جد شوية أرجوكي، المسألة خطيرة. أنا جاي أشكلك عن عمل دنيئة بتحصل مع الأسف من غير علمك من خطيبك المخلص الوفي جدا في ممدوح. بس هدي أخلاقك شوية، اتفضل استريح. نجيب لك ليمون. ماشي. ممدوح اللي وضع فيه كل امالك وفكره ملاك بيغشك بيخدعك بيجري ليل ونهار ورا واحده ثانيه. حبك بدويه؟ يعني حضرتك تعرفيها؟ اعرفها كويس قوي، واظنها تبقى خطيبتك. ايوه خطيبتي، وكنا سعداء في كوكينا. دخل في وسطنا ممدوح السافل وهدم السعاده دي كلها. لاحظ ان ممدوح خطيب؟ باردون، لكني خلصتك انت يبقى لي خطيب. فرح في كل حته مع بدويه، في السينما، في الكاميرات، في الاستوديوهات. ومال بدويه حلوه ودمها خفيف. انت اللي بتقولي كده؟ انت خطيبته؟ انا واثقه من ممدوح وعارفه انه بيحبني. وبدويه ده من شؤونك طبعا، وانا من رايي لو كانت بتحبك صحيح لا ممدوح ولا غير ممدوح يقدر عليها. انا لو كنت راجل وخطيبتي تعمل كده ما عنديش الا حل واحد. ايه هو؟ أسيبها؟ إذا كان ممدوح مستبسطها اليوم من دول، أنا عارفة تمام إنه بعد ما يتجوز هيبطل الحاجات دي. أما بدوية هتلاقي غيره وغيره زي العادة. اسكتي اسكتي أرجوكي. كده من غير رائحة ورا دكتور يا حكيم الزمان؟ افتكر ان من اصول الادب الواحد يستأذن قبل ما يخش. الادب؟ الادب مع المتأدبين مش معانا. وعايز ايه؟ عايز اشوف بعيني اني ما كنتش مصدق كلام الناس. تصور يا دكتور انا ما حسيت بدراما عنيفة. افل تقدر تقول لي الناس بيقولوا ايه؟ بيقولوا اشكال والوان، نقول انه مفيش رقصه في الدنيا تعرف معنى الحب والاخلاص. خليهم يتكلموا، انا ما يهمنيش كلام الناس. طبعا ما يهمكيش، لان احساسك مات. حلو، باي حق بتكلمني باللهجه دي؟ اظن لازم افكرك بانك خطيبتي. ايوه صحيح فكرتني. اتفضل الخاتم بتاعك اهو. وبعد كده؟ وبعد كده اتفضل اطلع بره. يعني بالعربي تورينا عرض كتافك. هطلع بره. انا ما كنتش منتظر غير كده من واحده رقاصه سقطه زيك. حلوش انت مجنون وانت يا كلب هتعمل. أعوذ بالله، إيده زي الأجل كان هيخلع ضبتي. عجباك البهدلة دي يا ست بدوية؟ أنا متأسفة يا ممدوح، خلاص، علو مش راجع تاني. علوي؟ الحمد لله على سلامتك يا ابني. مالك متغير كده؟ أنا كنت غلطان يا بابا، كنت مخدوع، سامحني. أهلا وسهلا ممدوح بيت. إزاي كده؟ صباح الخير يا نهى جهاز. سعد صباح. يلا يا سيدي، حضري نفسك هنروح كلنا العلم. ليه؟ وأنا عملت إيه في دنيتي لما أسمع الناموس والضفادع والصبية عفة؟ لا في أزايز كولونيا ولا علب لك السرايل. أنا دلوقتي بقيت واحدة صاحبة مزاج. أم كليوباترا على النوروز. شايفين الريف؟ الريف المصري الجميل يتقال عليك كده؟ فأصغر الريف سأجعل منه فردوس على الأرض، جنة المنطقة. معانا يا ست أم خضرة، معانا. سأجعل الريف المصري نمرة واحد، وسويسرا نمرة اثنين، ولبنان نمرة، لا، نمرة واحد مكرم. أنا أحب لبنان. والله فكرة يا نينا، نروح نغير هوا. أبدا، مفيش تغيير هوا، في شغل، دراسة، ملاحظة، اندماج، انهماك، لخبطة، خلل في بنجان. صباح الخير يا بابا. أهلا وسهلا عيوي. إيه اللحلحة دي؟ عيني عليك باردة، تخرج من الفجر ما ترجعش إلا دلوقتي؟ والله يا بابا كنت محروم من حياة الريف الجميلة دي، الصحة والنشاط وصلاة الصبح. الله يهديك يا ابني. اقعد، حماتك تحبك. يلا بقى اختص لك لقمة احسن زمان عصافير بطنك بالزعزع. بالسلطة الخوابة لعيها للجو. نعم يا سعادة الباشا. قلهم يحضروا الشنطة ويشدوا الدكار علشان مسافر مصر في اول قطر. حاضر يا خلد. نهارك سعيد يا حضر. سعيد مبارك يا بيه. الانسة بدوية موجودة؟ لا فندم، هي كانت عيانة شوية وسافرت الهدب علشان طريق اخر. والاستاذ رفتي سافر وريح. والعزبة دي تبقى فين؟ في مركز منوف كفر الشباب. واضطرتني ان امثل الدور ده وضحت بحبها وصحتها علشان ما تكونش السبب في غضبك عليه ولا في اعتنان صحتك الغالية عندها. لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما كنتش افتكر ابدا اني الاقي في الوسط ده اخلاق نبيلة عالية بالشكل ده. انا متشوق جدا اني اشوفها واعتذر لها. العفو يا سعادة الباشا، هي في البرامبة اتفضل. انا عارف يا علوي ان قلبك محتاج للمرهم اللي يشفيه. ابوك هيدويك، هيعمل دكتور في الدكتور. هجوزك يا بابا. الفكرة دي اسمع كلامي، العروسة اللي رايحين لها دلوقتي ما تتعوضش. بنت ناس معتبرين، جمال ادب، لما تشوفها تحكم. انا شارف على اهلها جوازة عن السكين. إن ما كانتش تعجبك قول لا، وإن كانت تعجبك عليك إنك تقدم لي عارف إيه؟ إيه؟ وريث جديد لعيلة أطمة زادة. والله يا بابا أنا حالف إني ما خلفكش في حاجة أبدا بعد النهار. قوم بقى نزور العروسة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وحضرته يبقى أخو العروسة. أنا مؤكد. أهلا وسهلا يا أهل بألف أهلا وسهلا يا دكتور الدكاتير. يا طبعا الذي أحسن يا أرض احفظي عليكي يا شمسي يا شموسي. هني العريس والعروسي. وحضرتها تبقى أم العروسة. جدي وسلمي على عريسة علوي بيه. علوي بيه أهي يا عبا. يا علوي بيه يا في الدنيا. ما تقدم يا عروسي، مكتوبة من عارفك زي الجهر يا هناك. قدمي عليه قدمي. سعدت البشا اتفق معاي تكون الجوازة على عينك يا تاجر. هذه العروسة مان وجمال. بدوية بدوية. انت هنا؟ هنا ولسه بحبها وبتحبيني لغايه دلوقتي. لا اصلنا اخوات في الرضاعه يا اخي. كده سايلاهم ومربيها على كتفي يا عيني. واكبر الله يمثل دور العاشق ويحرق في دمك. ما تفرد وشك يا اخي بقى. اغمض عيني؟ لا اغمض انا. لا انا. لا انا ولا انت. الاصول تغمضهم. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية السعيدة تنتهي أحداث فيلم أحب الغلط، والذي قدمناه لأول مرة في ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا، والتي توافق يوم 29 سنة 1999. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. معكم الليلة منى غانم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة وثمار الليالي. الليلة نحن على موعد مع الإبداع. هو كاتب ومؤلف، كتب أجمل المسلسلات الصعيدية في الدراما المصرية، وكتب غيرها أيضا. أعمال فنية عديدة عاشت في وجداننا: ذئاب الجبل، الفرار من الحب، الضوء الشارد، حدائق الشيطان، عد النهار، نقطة نظام، الحب موتا، حق مشروع، حلم الجنوبي، مسألة مبدأ، وأفراح إبليس، وكفاية أنا تعبت مش هكمل. أتشرف وسعيدة جدا بلقاء حضرتك الكاتب المبدع الكبير الأستاذ محمد صفاء عامر. أهلا وسهلا، وكل سنة وانتم طيبين، وأشكرك جدا على هذا التقديم الجميل. يعني الأستاذ محمد صفاء عامر، نفسي أعرف شعور الكاتب عندما يرى شخصياته التي رسمها على الورق وظلت علاقتها بينه وبينها بس، بيشوفها بتتحرك قدام عينيه على الشاشة في الأعمال الفنية. في الحقيقة شعور جميل يعني، بس هو يصعب وصفه يعني، إنما ما يحسوش الا صاحب التجربة نفسها يعني، لدرجة انه فيه بعض الشخصيات انا وانا بكتب بقع في هواه بحبه يعني، على المستوى الشخصي يعني، حتى اهجرها في مسلسل اخر. طب يعني نقول امثلة، يعني انا في ذهني بعض الامثلة. احنا شخصيا مرتبطين جدا بشخصية مثلا رفيع بيه في الضوء الشارد، وشخصيات اخرى كثيرة لأعمال حضرتك. يا ترى ايه الشخصيات اللي حضرتك ارتبطت بيها فعلا؟ في هي ما بتبقاش شخصية غالبا رئيسية يعني في المسلسل، يعني مش بطل المسلسل ولا بطلة المسلسل، انما شخصية رئيسية لكنها يعني واخده دور ثاني او حاجه بشكل ده على الورق يعني، انا بتكلم على الورق. فمثلا انا الشخصيه اللي قدمتها وفاء عامر في مسلسل جسر الخطر، انا هذه الشخصيه عشقتها جدا على الورق. والشخصيه برضو في مسلسل اخر اللي هي شخصية العمدة بركات في الفرار من الحب، يعني حبيته كأنه شخصية حقيقية، لأنه هو كان شخصية راجل كبير في السن زير نساء، وفي نفس الوقت دمه خفيف جدا وكبير قومه. أستاذ محمد، يا ترى بيحصل نقول تشابه او توارد خواطر لحضرتك زي ايه؟ يعني مثلا ترسم شخصية معينة ويجي مثلا حد يقول لك انت اتكلمت عني، او انا الصفات دي كانت في فلان الفلاني، هل بيحصل ده للكاتب؟ والله هو بيحصل يعني، انما مش بهذه الصورة بالضبط يعني، انما هو بيحصل تساؤل، انت تقصد مين بفلان يعني، من الناس اللي هي اثارت الجدل في شخصية في الصعيد يعني، هي شخصية رفيع بيه في الضوء الشارد، مين رفيع بيه في الضوء الشارد؟ انا يعني وجه لي السؤال ده اكتر مرة، ما اعرفش مين. انا هما مش متصورين انها شخصية افتراضية من حضرتك، ولكن يتوقعوا تكون في الحقيقة فعلا. ممكن يقولك هو فلان. لا مش فلان. وهي دي بتدي حضرتك يعني صورة عن حاجة مهمة جدا، انه الشخصيات اللي بتتكتب احيانا الشخص الكاتب يعني يكون بيعرفها، يعني بيصورها زي شخصية مثلا زي ما قلت لحضرتك العمدة بركات في انا اعرفه ده وبهذه المواصفات، او مصطفى حليمة في عبد النهار يعني انا اعرفه كان عندنا في انا واحد وكان اسمه مصطفى حليمة نفس الاسم كده يا فندم. يعني هو فرح ولا زعل لما حضرتك طلعته كده بنفس الاسم؟ الله اعلم هو عايش ولا مش عايش، انما هو كان بيشتغل كل حاجة، وكان قوي البنية جدا، وكان مجهول النسب، حتى انه هو منسوب لامه، يعني امه كان اسمها حليمة، فده انا حطيته في عبد النهار وكنت اعرف، لكن في شخصيات انا ما اعرفهاش زي رفيع بيه في الضوء الشارد، انما مين هو يبدو اني انا اعرفه كنت يبدو، واستقر في عقلي الباطن حتى ظهر في الكتاب. الاستاذ محمد صفاء عامر، يعني حضرتك طبعا من اكثر الكتاب اللي تناولت الصعيد في اعمالك الدرامية، ما تيجي نرجع شوية بقى كده لقرية حضرتك والقنا والذكريات القديمة. اولا يعني قنا دي عزيزة عليا جدا، لاني انا ولدت ونشأت في قنا، بس انا مش قروي يعني، والدي من قرية في تابع مركز دشنا يعني، لكن انا تربيت في قنا مدينة قنا نفسها يعني، ولدت لان والدي كان من رجال التعليم وكان في قنا وفي الأقصر يعني في المنطقة دي، زمان كان في تنقلات يعني في عند الموظفين، انما لا تزال قنا عزيزة عليا جدا، الى درجة يعني حاجة تستغرب لها حضرتك، انه لما اروح والقطر يعدي سهاد كده اشم هوا تاني مختلف، وكأنه الوطن له ريحة حنين طبعا، ما اعرفش، انما الهواء قطعا رائحة مختلفة تماما، زي انا لما ادخل اسكندرية لان انا عشت فترة طويلة في اسكندرية تزيد عن 30 سنة، لما ادخل اسكندرية عند الملاحات اشم هوا مختلف ايضا، وده اللي خلاني انا بقى يعني اعتقد ان الوطن له رائحة يعني، وبرضو هذه المسألة سندفشلها حضرتك، لانه انا قعدت يعني كنت في بعثة في فرنسا في زمان يعني، وبلغ بي في وقت من الاوقات الحنين اشده، اني انا كنت في يعني انا كنت قاضي وقتها في كنت بعمل كانت بحث وزارة العدل يعني في محكمة ستراسبور، ستراسبور دي مدينة داخلية في فرنسا، وكانت مدينة كئيبة كده لانها ما مش زي باريس وفيها جامعة كبيرة، كنا هناك كنت بعمل يعني تمرين في محكمة ستراسبور، فبلغ بي الحنين وقتها اشده، انا اسمع كنت عن الشخص اللي يقول لك اول ما نزل مصر وطى على تراب البلد يبوسها، اقول ايه ايه ايه ايه يعني ده فيه مبالغة وفيه يعني تصنع يعني، طب ايه رأي حضرتك انه لما رسيت الطيارة وانا نزلت جاني شعور شديد جدا اني انا اوطي على الارض ابوسها؟ انا حضرتك اتكلمت بقى عن عملك في السلك القضائي. فعلا دايما جوايا سؤال نفسي اساله حضرتك، امتى جت اللحظه دي؟ يعني حضرتك طبعا كنت مستشار وكنت رئيس محكمه الاسكندريه، امتى جت اللحظه اللي حضرتك حسيت من جواك انك هتتحول من السلك القضائي الى الابداع والكتابه؟ والله ما اقدرش اقول لك امتى، يعني انما هي مساله قدريه قوي، ودي برضو اللي ولدت عندي يعني احساس بانه الانسان لا يملك مصيره. يعني هذا التحول تحول قدري لما احترفت السيناريو. وبعدين انا حتى لما استقلت ندمت، يعني فترة من الفترات كده ندمت وحبيت ارجع تاني يعني. وبعدين تصادف بعد كده يعني ساعتها يعني انه عرض لي مسلسل ذئاب الجبل، فحقق نجاح جنوني غير مسبوق. يعني وده اللي خلاني عدلت عن السعي للعودة تاني للقضاء. يعني اقول لحضرتك على حاجة بصدق، كان قبل مسلسل ذئاب الجبل، ويمكن يعني ناس كتير ما عرفش تتفق او تختلف معايا، الحقيقة كان المشاهد المصري ما يحبش يشوف مسلسلات في الارياف ولا في الصعيد، كان يحب حاجات المدينة اللامعة البراقة. حصل تحول في حتى تقبلنا لهذه المسلسلات، يا ترى تفسير حضرتك إيه لهذه الظاهرة؟ الدراما الصعيدية كانت في البداية يعني قبل ذئاب الجبل، إلا في حالات استثنائية، يعني كانت قبل ذئاب الجبل الشخص الصعيدي ده يظهر في الدراما على احد صورتين، اما انه راجل عبيط اهبل زي افلام بتاع كبير الرحمية والبتاع ده والحاجات دي، واما شخص شرير يمسك البندقية ولا هم له الا القتل والبتاع، وكان حتى يعملوا له مكياج كده يعني يتناسب مع هذه الشخصية. وكان اهل الصعيد عموما بينفروا من هذه الصورة، فأداروا ظهرهم للدراما عموما سواء في السينما، سواء صحيح السينما عملت فيلمين أو أكثر يعني بالكتير، اللي كانت أقرب للإنسان الصعيد الحقيقي زي شيء من الخوف مثلا يعني، لكن ده استثناء يؤكد القاعدة مش ينفيها يعني هو استثناء انما استثناء يؤكد القاعدة اللي هو لغاية ما ظهر ذئاب الجبل بقى جينا احنا. انا اهتميت بصحة نطق اللهجة الصعيدية لانه انا كنت اعلم انه اهل الصعيد بيتضايقوا جدا من الكلام الصعيدي، يعني اللي هو بيبقى ما تعرفيش بقى بدوي حاجة كده ما هي، فكان ما فيش صدق فني. فاقترحت على صديقي المخرج مجدي أبو عميرة في ذلك الوقت، قلت له أنا بكتب بالصعيدي، يعني الحوار بيبقى مكتوب باللهجة الصعيدية، لكن برضو ده ما يغنيش عن صحة النطق لأنه ممكن برضو يقرأ بس ما ينطقش صحيح. فجبنا يعني شخص يبقى موجود في الاستوديو يراقب صحة اللهجة، مصحح لهجة صعيدية يعني. مصحح لهجة وله سلطات المخرج، يعني يقول له وقف ولا صحتها كذا. ونجحنا في ان احنا طبعا مش بنسبة 100% انما بنسبة قريبة جدا في صحة اللهجة. يعني ما فيش اعتقد اكتر من الفنان جمال سليمان في حدائق الشيطان لما حقق مصداقية رائعة جدا، وهو فنان سوري لما تحدث اللهجة الصعيدية بشكل قريب جدا من اهلها. ده كلام صحيح لانه جمال سليمان حالة خاصة، لأنه هو فنان دؤوب، يعني هو يعني يحب الإتقان، فقعد يذاكر زي التلميذ، وما اكتفاش بالبروفات اللي احنا بنعملها قبل المسلسل، لا ده مصحح اللهجة ده بقى يديله شبه دروس خصوصية، يعني لغاية ما لانت اللهجة له، يعني دانت له اللهجة واستطاع انه يجسدها بصورة قريبة جدا من الصحة. هو ده الاجتهاد يا استاذ، ده الاجتهاد بالضبط، هو ده الاجتهاد وهكذا. فالمسألة مش مسألة فنان سوري وفنان لبناني، ولا المسألة مسألة اجتهاد فني زي ما حضرتك بتقول. استاذ محمد صفاء عامر، حضرتك مرة سمعتك بتقول المسلسلات كالبشر، ممكن مسلسل يكون ليه حظ كبير جدا وممكن مسلسل اخر لا يلقى هذا الحظ، رغم ان هو يكون برضو متميز وفي جهد. مش عارفة ليه بعض اعمال، طبعا كل اعمال حضرتك متميزة واحنا بنحبها جدا، بس في اعمال المشاهد بيجري وراها وبيشوفها للمرة العشرين وكأنه بيشوفها للمرة الاولى، يعني زي احنا قلنا الضوء الشارد، حدائق الشيطان، يعني انا نفسي اعرف تفسير ده ايه، احنا بنشوفها بنستمتع بيها كأنها المرة الاولى. مالوش تفسير والله غير اللي حضرتك قلتيه، انه مسألة حظ. يعني اضرب لحضرتك مثل، يعني انا كثيرين يقولولي مثلا اعمال مثلا ذئاب الجبل، الضوء الشارد، ما نقدرش ننسى مثلا البدري بالدار، ما نقدرش. وبعدين انا يصعب عليا جدا مسلسل احبه قوي اللي هو حلم الجنوب، فانا اكمل مسؤول حلم الجنوب، يقول لي وحلم الجنوب، انما لا ترد على الخاطر اول مرضى، يعني فيبقى عندي زي ايه، زي ابن ليا، بس يعني زي ابن بيخطف البصر كده شوية وبيخطف العين، لكن في تانيين جنبه عوزاز عليه ما تعرفيش. فهي المسألة فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، مسألة حظ، يعني المسلسل كالإنسان، يعني في الحظ كويس. ولا زلت أنا أعتقد أنه مسلسل حلم الجنوبي هو ربما يكون أفضل مسلسل كتاب. طب انا سمعت حضرتك قبل كده بتنتقد المناخ العام الذي يتعرض ليه المبدع المصري، ما الذي يحتاجه الاستاذ محمد صفاء عامر وغيره من المبدعين حتى يبدعوا؟ والله احنا ما نحتاجش حاجه، يعني الحمد لله، الا انه يعني الرقابه تحل عن ثمانه. ايوه يعني مش يعني شيء سخيف وملوش حاجة متحفية كده، يعني من تحس انها من صحيح هي يمكن تحسنت يعني، انما انا برضو ملاحظ انها في السنين القليلة الاخيرة يعني عادت قبضتها الى الشدة نوعا، يعني صحيح مش زي زمان يعني طبعا، لكن اهي موجودة يعني. فاحنا مش عايزين الرقابة دي اساسا يعني، وانه احنا رقباء على انفسنا يعني، ومش معقول يعني كتاب بحجم محفوظ عبد الرحمن وأسامة عكاشة ووحيد حامد والناس اللي هي عمالقة دول يقيم أعمالهم يعني موظفين يعني مع احترامي قليل الخبرة وشبان يعني ما فدي مسألة مضحكة يعني، بس من باب الضحك كالبكاء يعني. نفسي أعرف هل لحضرتك طقوس معينة في الكتابة، بتقفل على نفسك، بتروح مكان معين، بتسافر، إيه طقوسك؟ لا انا ما يعني الطقوس اللي هي بيبقى اي كاتب يعني انا مثلا لازم اكتب في البيت، يعني ما اعرفش اكتب في حتة تاني وفي مكان محدد في البيت، واكتب بالقلم الرصاص، يعني ما اعرفش اكتب بغير القلم الرصاص، ودي من موروثات القضاء لان الاحكام كانت تكتب بالرصاص ولا ذلك. برضو اكتب على ورق ابيض مش ورق مسطر، ما اعرفش اكتب على ورق مسطر. وإنما العزلة والمش عارف إيه، وأكتب بالنهار ما أعرفش أكتب بالليل، يعني حين تغرب الشمس تغرب الأفكار، فما ما أعرفش أكتب بالليل، يعني مع إنه في ناس كتاب كتير يكتبوا بالليل، لكن أنا أحس بالوحشة كده، وما أعرفش أكتب وحدي، يعني لازم يكونوا حواليا أولادي ومراتي، يعني فيه حياة حواليا، صحيح ما فيش دوشة. إنما في حياة، يعني إنما لما أقعد وحدي أحس بالوحشة كده، ما أعرفش أكتر. الكاتب الكبير الأستاذ محمد صفاء عامر، وحضرتك سهران زي دلوقتي كده، تحب تسمع إيه مع أصدقائنا المستمعين؟ إما يذاع لأم كلثوم أغنية حلم، والأغنية الثانية لعبد الحليم حافظ اللي هي حاول تفتكرني. ليه بقى حاول تفتكرني دي؟ لانه ليها ذكرى جميله عندي انا. لما كنت في باريس وبعدين جه واحد قال ده عبد الحليم حافظ له اغنيه جديده دلوقتي وانا جبتها، واحنا كنا في عز الشوق للوطن يعني، فشغلها. فلا يمكن تتصوري أثرها في نفسي. شفت في صوت عبد الحليم مصر ساعتها. وإلى درجة إنه يعني ران علينا الصمت كده وهو بيغني حاول تفتكرني، وزادت شجوننا وحنيننا للوطن. Thank you. حضرتك دلوقتي لو حضرتك حبيت تنزل تمشي في شوارع القاهرة بالليل تحب تروح فين ومع مين؟ لا ما حبش لانه هذا الزحام والتلوث والفوضى. يعني احنا زمان لما كنا طلبة كل الحقوق كنا نحب اللي حضرتك بتقوليه ده، مش بالليل بس، يعني بالليل كان نمشي على كوبري الجامعة من جامعة القاهرة، شيء ساحر شيء ساحر. كنا بنحب نتفسح ننزل وسط البلد كأننا في باريس، نروح جاردن سيتي مثلا نتزكم من ريحة الياسمين اللي هو في القصور القديمة، مصر الجديدة دي حدثي ولا حرج. فإنما دلوقتي لا، القاهرة يعني القاهرة ظلمناها كثيرا والنيل ظلمناه أكثر، وبنعيش على ذكرياتنا القديمة فيه. أخيرا الكاتب الكبير الأستاذ محمد صفاء عامر، نحن الآن في الثلث الأخير من الليل نقترب من الفجر، ولو حضرتك حبيت تتوجه بدعاء لربنا سبحانه وتعالى هتقول له إيه؟ أقول له اللهم ألطف بهذا البلد وبأهله بحق ذكرها في القرآن، وبحق يعني ضعف قوتنا وهوانا على العالم. أستاذ محمد صفاء عامر بشكرك، وأنا استمتعت شخصيا بلقائي مع حضرتك في هذه السهرة، وبتمنى لك كل توفيق وربنا يديك الصحة جميعا إن شاء الله. متشكر أوي، كل سنة وانتم طيبين. أصدقائي السهرانين، انتهت سهرتنا ثمار الليالي، حتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. لكم أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشين. كنتم مع ثمار الليالي. مع تحيات منى غانم. هنا القاهرة. حالة الطقس هذا الصباح، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس خريفي لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، حار على جنوب الصعيد. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 29، الصغرى 19. الإسكندرية 26، 20. مطروح العظمى 26 والصغرى 18. شرم الشيخ 33، 25. أخيرا في أسوان العظمى 38 والصغرى 25. أولى لقاءاتنا مع الأغنية في صوت محمد قنديل والكلمات لإمام الصفصامي صفصاوي، أما الألحان فلعبد العظيم عبد الحق. 2000 صلاة على النبي. Thank you. يا ربنا شاكر فضلك ماليش غيرك يا ربنا شاكر فضلك ماليش غيرك وطيب انا فاكر حسيتني من غيرك وطيب انا فاكر حسيتني من غيرك وكل فجر جديد يصبح عليا عيد وكل فجر جديد يصبح عليا عيد وانا بنادي وبقول يا هادي يا هادي وانا بنادي وبقول يا هادي يا هادي وجه الكريم مكتب والصبر أخره دين ألفين ألفين ألفين صلاة النبي ألفين صلاة النبي ألفين صلاة النبي ألفين صلاة النبي ألفين صلاة النبي ألفين ألفين ألفين صلاة النبي ألفين صلاة النبي غناء محمد قنديل من كلمات إمام الصفاوي والحان عبد العظيم عبد الحق. مستمعين الكرام في ديننا يسر ويبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين أيضا أن الإيمان بالقضاء والقدر طريق إلى الجنة. دعونا نلتقط لؤلؤة من السنة في صوت الزميل محمد مطر. هنا القاهرة لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار. فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام في لؤلؤة اليوم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي وهذا من معجزاته الظاهرة. ففي السنة السابعة للهجرة وفي غزوة خيبر أو في السنة الثامنة للهجرة في غزوة حنين وفي معسكر المسلمين دخل رجل يدعى قزمان الظفري على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من الصحابة. فلما انصرف الرجل قال الرسول لمن حوله من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى ذلك الرجل. وظن السامعون أنه منافق وحرصوا على متابعته ومراقبة تصرفاته حتى يعلموا من أمره لماذا أخبر الرسول أنه من أهل النار. وبدأ القتال بين المسلمين والكفار وإذا بقزمان الظفري يصول ويجول ويعمل سيفه مرة ونبله مرة أخرى في المشركين، يقتل منهم ويجرح، وكان مثلا رائعا من أمثال البطولة، وصورة فذة من صور الشجاعة والإقدام ومحاربة المشركين. واندهش كل من سمع مقالة الرسول عنه وما رأوا منه من الشجاعة في محاربة المشركين، وأقبل الظلام ورجع المسلمون إلى معسكرهم، ورجع الكفار إلى معسكرهم، كل يستعد إلى لقاء الآخر في اليوم التالي. ودخل بعض الصحابة على الرسول وأخبروه بما كان عليه الرجل من شجاعة واستبسال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وكاد الصحابة يفتنون ويشكون في أنفسهم وإيمانهم، قالوا: يا رسول الله، من منا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ وقال المنافقون: إذا كان هذا في حسن عبادته واجتهاده ولين جانبه في معاملاته وشدته في قتال الأعداء وهو من أهل النار، فأين نحن؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ودهش الصحابة، وقال لهم أكثم بن أبي الجون الخزاعي: سأخبركم بأمر هذا الرجل، وتبعه خطوة خطوة. فلما كان القتال في اليوم التالي، جرح الرجل جرحا شديدا أقعده وأثبته، وظن بعضهم أنه مات، فذهب أحدهم إلى الرسول يقول: إن الرجل استشهد. فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهل القوم، وبينما هم كذلك إذ جاء الرجل الذي كان يراقبه وقال: صدق الله حديثك يا رسول الله، الرجل الذي قلت عنه إنه من أهل النار جرح جرحا عظيما فلم يصبر عليها، فوضع نصل سيفه بالأرض وسنه لأعلى، ثم حرره بين ثدييه وألقى بنفسه على سن السيف، فخرج من ظهره ومن بين كتفيه فقتل نفسه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أشهد أني عبد الله ورسوله، إن العبد لا يعمل بعمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار. تدركه الشقاوة أو السعادة عند خروج نفسه، فيختم له بها: العمل بخواتيمه، العمل بخواتيمه. قم يا بلال، وقم يا ابن الخطاب، وقم يا ابن عوف، فنادوا في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة بالقدر مسلمة بالقضاء، وإن الله يؤيد الإسلام بالرجل الفاجر. فاللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات إذاعتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل الدكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.